بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بل وإن كان حكيما بالأمس في أصالة الصحة في أفعال الغير، يعني قلنا إذا قبل مدة تزوجت عقد لي فرد واحد، أنا قبل ما عقد لي فرد واحد عقد، وبعد ما عقد لي الوساوس الشيطانية قامت تجيني من هنا وهنا، من يقول هذا الشيء يسمونه العقد صحيح؟ لعله لم يعقد عقدا صحيحا، لعله قال أنكحته ما قال أنكحته. من أشارة الصحة تجري في فعل عقد، نقول إن شاء الله عقد عقد صحيح. قل مدرك شنو دليل على أنه إن شاء الله يبجر إن شاء الله باللسان إن شاء الله صحيح؟ من قال مدرك هذا يحتاج؟ ذكرنا من القرآن الكريم بعض الآيات، وقولوا للناس حسنا أو كذا، وكلها رديناها يا أخي، إنها أصلا تدل على أنه نحمل فعل الغير أعلانا. قولوا للناس حسنا يعني لا تعتقدوا الشر فيهم، أنا إذا أردت أقول قال أنكحت هذا يعني اعتقدت الشر؟ لا. وبقية الآيات هم بينا كيفية المناقشة. الآن راح نتعرض ماذا؟ إلى الروايات اللي يستدل بها على إصالة الصحة. نقرأ هذه الروايات ونبين المناقشة ما بيها شيء. وأما السنة منها ما في الكافي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يطلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا لظن سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا. ومنها قول الصادق عليه السلام محمد بن الفضيل أو الفضل، يا محمد ثبت سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قسامة. قسامة بعدين إن شاء الله الشيخ يقول يعني البينة العادلة، يعني قد يصير عدده 50 في 2 بعد موسي ولا يصير 100، إذا شهدوا عندك 100 أنه قال إيش قال؟ قال فلان، يعني الشيخ مو خوشات مين؟ قلت له لك تعال إيش قلت أنت؟ وقال لم أقل، صدق شيخ ما قلت أنت شيخ، فصدق هو صدق. هاي من الروايات المشكلة ما أدري إيش، ومنها ما إن شاء الله بعدين ما تيجي تعرض إلى شيء حول هاي الرواية. ومنها ما ورد مستفيضا أن المؤمن، هذا المضمون مضمون مستفيض مو رواية واحدة، مضمون نقلته عدة روايات، لذلك نقول ماذا مستفيض؟ أن المؤمن لا يتهم أخاه، وأنه إذا اتهم أخاه إن مات الإيمان، إن مات يحدثون بابه، إن مات الإيمان في قلبه كميات من حيث الماء، وأن من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما، وأن من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب من هالمضامين. يلا أنا بيت ناقش بهالروايات بعد السعامي ما خليت إن القرآن سالم هي اليوم مشتملها ما في الآية ما بها دلالة، يقول لي أنا خلي الرواية داري هاي ما بها رواية هاي ما بها دلالة، هل بعد أكثر ما بها دلالة؟ لأن هذه الروايات شبه أنه أخوك المؤمن لك من الفعل علينا على السوء على الحرام على القبيح، يعني إذا دار الأمر بين أنه يشرب قبر ويشرب ماء، أنا شفت قاعد يا جماعة يشرب قبر عناء لكن ما أدري يشرب خمر ويشرب ماء. رأيت يمشي مع امرأة ما أدري هاي الامرأة يا هل ترى محرم عليه أم لا. فإهنان يزور بين من وبين بين صدر منه القبيح أو لم يزور منه، بين صدر منه الحرام أو لا صدر منه الحلال، صدر منه السوء أو لم يزور منه السوء حتى انتظر. إهنان الروايات شو تقول؟ أنه لا تحمل على السوء، لا تقول بعد يمشي وش يسمون، لا تقول بعد يشرب شو يسمون وغير ذلك. وهذا أجنبي عن مقامنا، لأن في مقامنا أنا جبت فرد إنسان محترم وصار محبار بس ما أدري قال أن تحكي وقال شنو أن تحكي. فهذا ما في دوران الأمر بين قبيح وغير قبيح، بين حرام وغير حرام. يعني إذا قال الرجال أن تحكي إنسان شكل وقال أن تحكي غبل وقال أن تحكي يلا هذا يعني صدر منه سوء صدر منها قبيح ده. كله حسب في حسن في حسن ما قبيح ما لأقل قبيح ما موجود. لكن دار الأمر بين على أنه يترتب عليه الأثر أو ما يترتب عليه الأثر. غلطة زوجية تحصل ولا ما تحصل كلام غينا، وإن هذا كلامنا ما حد كلامنا من هذه الرواية. فالطلاق يا أخي هذه الروايات ناظرة إلى دوران الأمر بين الحسن والقبيح، فتقول أحمل على الحسن مثل الحسن، وليست بناظرة إلى أنه لو صدر عقد من شخص ولم يكتمل في صدوره القبح لكن دار الأمر بين أن يترتب عليه الأثر أم لا، وليترتبها ما بيدلاله أبدا أبدا. هذا الجواب الأول، وهذا جواب واضح لكل من يقرأ هذه الروايات ويتهم المقصود من ويتهم المقصود إثباته المدعى الذي يريد يثبته. إذا التفت إلى هذه الرواية والتفت إلى المدعى رأسا يتضح له على أنها أجنبية بالكلية. المهم الجواب الثاني، المهم الجواب الثاني يا أخي الذي لطيف واحتفظ به رجاء احتفظ به. الجواب الثاني، وهذا الجواب الثاني اليوم الشيخ رضوان الله عليه أعطانا عن الرسائل فائدة كبيرة في إصابة الصحة في المكاسب، الذي بين لنا على أن إصابة الصحة ما تجري إلا إذا أحرجنا وجود الشيء وجود البيع، لكن دار الأمر بين صحة وفساد. أما لو دار الأمر بين وجود على ودنا فمثلنا لذلك أمثلة ووضحنا الفكرة شلون يريد يعطينا فالفائدة ماذا ألقت بعد من هاي الفائدة، ألقت منها فائدة ثانية احتفظ بها. يقول الجواب الثاني أن يقال لو فرضنا موردا من الموارد كان الحسن فيه يلازم ترتب الأثر، والقبح فيه يلازم عدم ترتب الأثر. لو فرضنا مورد من هالقبيل، إذا كان حسنا فالأثر مترتب، إذا كان قبيحا فالأثر غير مترتب. مع ذلك هذه الروايات لا يستفاد منها ترتب الأثر. عجيب عجيب، مع أن الحكم لازم ترتب الأثر. بل مع ذلك أفرض الحكم لازم ترتب الأثر، هالروايات لا تقول إلا أنه قبح، أما رتب الأثر لا. ما بعكم ملازمة بين الحسن والأثر، بالي هاكم ملازمة لكن الروايات ما يستفاد منها. أضف مثال حتى تتضح الفكرة جيدة. يقول لو قررنا أن هناك شخص بعيد جالس بعيد مني ويتكلم بكلام ما أدري، قال سلام عليكم من بعيد تعيوني هم يشوفون فيه، سلام عليكم هجدا. حتى إذا كان يقول سلام عليكم الأثر اللي يترتب شنو، يقول له عليكم السلام واجب رب السلام. لأنه لا من بعد لما رآني ساءه ظهوري في المسجد، قال شنو يشوف هنا فلان ابن فلان ما يستعجل هنا بطلع شدني باحتمال وجه. فدار الأمر بين ذلك الكلام الذي صدر منه إما حسن يعني كلام عليه يقول أقول عليكم السلام وإما أنه لا قبيح الذي كان سب فإذا كان سب عبد ما يلزم شرط هذا ما أقول عليكم السلام هكذا فهنا الحسن لازم ترتب الأثر القرف لازم عدم ترتب الأثر في مثل هذه الحالة أشعر الصحة شو تقول تقول لي لا تقل أنه يحمل فعل أخيك على حسن لا تقول سب لا ليش تقول بالناس سوء إن شاء الله ما فك إن شاء الله ما فكني فبالتالي شنو عبد الله عليكم السلام ولا إن شاء الله ما فكني يعني شنو أقول مسلم يعني فأقول له عليكم السلام هنا الناطق في ماله واحد يسلم واحد فالروايات ما في واحد يقول بك شيء انت سأل عن الضوء لما تقرأ روايات تسين الأدار الشيء يعني يكون أقول له عليكم السلام لا الروايات تقول لبويا لا تحمل على السوء لا تقول ساب أما ما يستبر من حدها على أنه قل سلم بحيث يترتب الأثر وهي فائدة رأي جميلة يا فالتفت إليها واحتفظ فيها فالخلاصة لو فرضنا أن الحسن لازم ترتب الأثر مع ذلك هذه الروايات لا يستفاد منها لزوم ترتب الأثر أقصى ما يترتب منها على أنه ما صدر منه الحرام ما صدر منه القبيح ما صدر منه السوء أما صدر منه الحسن بشكل يلزم ترتب الأثر فلا ففي موردنا هنا نفس الكلام نقول الشيخ رضوان الله عليه يقول في الجواب الأول بينت أنا في الجواب الأول احتفظ بهذه الأجوبة الجميلة بينت على أنه هذه الروايات أقصى ما تقول على أنه لا تحمل الفعل على القبيح ونحن في موردنا لا نحتمل أن هذا العاقل فعل قبيحا بل كل ما فعله حسن رجال خطية إذا أبعد نفسه هذا مو حسن من عده لكن دار الأمر عقد صحيح يترتب أثر أم لا فالروايات لا تدخل على أنه قلت ترتب الأثر هذا جوابنا الأول جوابنا الثاني نقول لو فرضنا الحسن يلازم ترتب الأثر مع ذلك هذه الروايات أقصى ما تدل على أنه قل حسن لكن مو رتب الأثر هذا أقصى ما تدل هذا كل لم يصدر قبيح لكن مو رتب الأثر ولذا ترى على أن هذا الشخص الذي من بعيد تكلم بكلام مردد بين الشتم وبين السلام من يقرأ هذه الروايات أقصى ما يستفيد منها أن هذه الرواية تريد أن تقول لا تقل سلم أما ما تريد الرواية تقول على أنه قل سلم بحيث يقول عليكم السلام طب الذي يقرأ الروايات يفهم من الروايات عن الروايات أقصى ما تقول ما دام يمكن فعل أقوف على الحد أمر الحسن لا تحمل علينا على السوء يعني لا تقول شرطك وكل دي واحد يقرأها يفهم ما يفهم من عجبه أنه قل أنت تفهم أنت من عجب هذا الشيء بعد على أنه تفهم أنت من عجب من خارج لا أنا ما أريد أن أسوي على أنه جيد هذا ولكننا نفهم إذن يوجد جوابان هذا الجواب الأول عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه هذا الجواب الأول إلا على أنه لا بد لكن مع الأسف الشديد الشيخ يطيل بعض مرات بالألفاظ وكذا فلب روح الجواب قد بلي لب من روح الجواب تفوت علينا إلا على أنه لا بد من أن يحمل معه من فعل على وجه الحسن حمل على الحسن عند الفاعل يعني ما هو حسن عند ذلك الشخص الذي صدر منه هذا الفعل ما هو الحسن عنده ما هو القبيح احمله على ما هو حسن عنده ولا يحمله على وجه القبيح عنده هذا يستفاد وهذا غير ما نحن بصدده ليش لأنه في صددنا في محل كلامنا أفضل قبيح ما في سلجة كله حسن هذا الرجال قطية جاي كبير السن إلى بيتنا مع هذا الفعل فإنه إذا قرر جوران العقل الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لكن تأثر لا على وجه قبيح فإنه تأثر على وجه قبيح هو إلى غرض يريد شنو يجعل العقل فاسد حتى حينئذ بلي يوقعني في مشكلة ورطة فهذا الاحتمال ما موجود لا لا لا دار الأمر. فإذا أنه فرض دار البري فإنه إذا فرض دوران عبد الصادق منه بين كونه صحيح أو فاسد لا على وجه القبيح. يعني شلون فاسد بين كونه صحيح أو فاسد لا على وجه القبيح؟ ها بهالشكل بهالشكل شلون بهالشكل؟ يا شو تجيب أنا المفسر أجيب حليك إبدال بد أنا المفسر تجيبه والمقصود هو ترى ذلك بأن فرضنا هذا بيان إلى أنه شلون اثنيناتهم لأن فرضنا الأمرين في حقه مباحة مثل من تلك الأمرين في حقه كبيع الراهن. الراهن إذا راه يبيع واستأذن من هو الراهن خطية كما قلنا في درس المكاتب اليوم ذهب إلى المرتهن قال له يا مولانا أنا رهنت عندك الكتاب أتأذنون لنا في أن نبيع الكتاب الذي عندكم لأننا احتجنا وعرضنا إلى الخبز والكذا وليس عندنا فلوس نبيع؟ نعم نعم. قام صار بنائي ورا يوم أبيعا ورا ما بعت اتجقت الباب وهو قال على نبى الطريق ترى رجعت عن الإذن رجعت عن الإذن. ففي مثل هذه الحالة بيع صحيح أنا أم فاسد؟ هو يقول رجعت عن الإذن قبل البيع، أنا أقول له لا رجعت عن الإذن بعد البيع. فبيع صحيح أم ليس بصحيح؟ من أبعد من استفاد من هذه الروايات أن بيعي صحيح، لماذا؟ لأن الرواية تقول احنا علينا على الحسن، وهذا البيع بلا إشكال ليس بقبيح مني، سواء كان قبل الرجوع أو بعد الرجوع، قبيح لا أنا بنائي ما راجع ليس بقبيح سواء كان قبل الرجوع أو بعد الرجوع. إذن كلا الأمر المباح سهل. فإذا كلا الأمر المباح عشان يجب نقول الرواية لا يستفاد منها أنه معه إباحة كلا الأمرين قل بأن الأثر متردد بل وقررنا الأمر في حق بيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا بعد رجوع الواقع من دون علمي أنا شو بدي أرجع شو بعدين نصب له إذا دق الباب أو قبل رجوع الواقع عن الإذن واقعا فإن كلا الأمر المباح بعد البيع فهذا من مباح لما كون قبل الرجوع أو بعد الرجوع كون قبل الرجوع أو بعد الرجوع اثنين المباح كلا الأمر يعني البيع بعد الرجوع قبل الرجوع اثنين المباح في مثل هالحالة فإن الحكم بأصالة عدم ترتب الأثر على البيع إذا أردنا نقول البيع هذا فاسد هذا معناه قبيح صار؟ لا ما صار قبيح لا يجب خروجا عن هذه الأخبار المتقدمة الآمرة بحسن الظن بالمؤمن في المقام في المقام في كل مقام بل في لا بد من حسن الظن بالمؤمن هذا الأمر بحسن الظن هل يستجب على أن نقول هذا العقد الذي صدر من حد صدر من حد قبل الرجوع حتى يترتب من أثره سواء كان قبل الرجوع أو بعد الرجوع أو ليس من هو قبيح خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن إذا كان فعل غير المؤمن وفي خصوصية شنو يعني هذه الأخبار ناظرة كلها علما ولا المؤمن ما ناظرة إلى غيره مع أن أثار الصحة اللي يتمسكون بها العلماء ويقولون بها في العقل سواء كان ذلك الفعل العقل سبب من المؤمن أو من غير مؤمن أثار الصحة مطبق مسألة الصحة لا تختص بالعقد الذي صدر منه المؤمن بيع صدر من غير المؤمن مقتضى إصالة الصحة ماذا؟ قال مولانا ماكو واحد يقول إصالة الصحة البيوع الصادرة من الغير مختصة بخصوص البيوع الصادرة من المؤمن ماكو واحد يقول فإصالة الصحة عامة تشمل المؤمن غير المؤمن لكن هالرواية خاصة بعد مولانا بعد مولانا بعد خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن أو فعل المؤمن كان المشكوك فعل المؤمن لكن يا مؤمن المؤمن الذي يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند الحامل أنا الذي أريد أحمل على الصحة أنا ما أنا أنا الذي أريد أحمل على الصحة عندي فاسد أنفحته شنو أنفحته أو هو عنده شنو أنفحته صحيح أجلنا بعد الروايات لا يستفاد من عجبه قل بأنه قال أنكحته ليش؟ لأن الروايات تقول أحمل على الحسن عنده وأنكحته حسن أيضا فأنكحته عنده عنده حسن حمدي ليس بحسن. لذلك يقول قول صحلي المؤمن الذي يعتقد بصحة أن تحته الذي هو فاسد عندي أنا الحامل. فاثنين أن تحتوا أن تحتوا عربية وغير عربية، ماضوية وغير ماضوية، عند صحيح ما يشتغل العربية، أنا أشتغل العربية. فهل هذه الروايات تدل على أنه قل بأنه ماذا عقد بالعربية؟ لا لا تدل، لأن العربية غير عربية صحيح عنده. ثم لو فرضنا هذا الجواب الثاني، شو رأي الجواب الثاني؟ يقول لو فرضنا المورد من الحسن يجب ترتب العدل، لكن مع ذلك الروايات ما يستفاد من عدل يجب ترتب العدل كما مثلنا هذا المثال. ثم لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ومن القبيح عدم الترتيب، مثل ما مثال الصحيح لذلك يقول في المعاملة المرددة بين ربا وغير ربا، إذا ربا فهي حرام قبيحة وما يترتب عليها ماذا أثر، وإذا غير ربا حسن يترتب عليها أثر. مع ذلك نقول فسالة الصحة شو نقول؟ أخشى ما تقول لي يا شيخ أنا أقول ربا لن لكن ما تقول لي على أنه ماذا مرصات الصحة. لا هاي الروايات هاي الروايات ما يستفاد من عدل إلا أنه أحل على الحظ، يعني لا تقول أنه صدر منه هل شيء يسمونه الربا حرام ما صدر منه قبيح ما صدر منه، لكن ما تقول لي ماذا قل بترتيب الآثار. هذه الروايات ما يستفاد منها، بينما احنا نريد اصالة الصحة تفسير الآثار. من يلزم من الحمد على الحسن بمقتضى تلك الاسباب الحكم بترتب الآثار، لان مفاد ايه الحكم بصفة الحسن في فعل المبني باي معنى، بمعنى انه نقول ان شاء الله قبيح حرام اثنين عقاب ما حصل، بمعنى عدم الحرج في فعله هل مقدر يستفاد منها؟ لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن. ألا ترى أنه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع للمؤمن من مؤمن بعيد، هذا اللي جالس بعيد، دار الأمر بين كون سلام أو شكل فإنه مذكور بالعبارة أو تحية، لو ما كان يذكر هواية أحسن ماشي؟ وكل فرق تدري بين التحية وبين السلام، السلام قال سلام عليكم، التحية يعني شنو؟ صبحكم الله بالخير، هلا هلا هاي تحية قد مواجب الغرفة في التحية، وإن كان مقتضى الآية الكريمة لعله يستفاد مو لعله أكثر، لكن على ما يفسر. ها فدار الأمر بين كان سلام أو شتم، فمن عدم الشتم ما يلزم أن نقول سلام، بحيث يقول عليكم السلام، فأنا أقول أو تحية كان مناسب ماذا؟ يرفع حتى المثال يصير لطيف مناسب حتى يصير حتى يريد يقول الرواة أصلا مثلا عدها على أنه مثلا لا تقل أنه الشك كان نفسه، أما لا يجب أن نقول بأنه سلم حتى نقول عليكم السلام إذا احتمال التحية موجود. هذا يخطط المثال بعد حين أذن على أي حال. لم يلزم من الحمل على الحسن وجود رب السلام نقطة، ومما يؤكد ما ذكرنا يقول ومما يؤكد أن هذه الروايات أقصى ما تقول شنو أقصى ما تقول أنه قل لم يصدر منه قبيح ولا تدل على أكثر من ذلك، لا تدل على أنه سلم حتى أرتب الأثر أقول عليكم السلام. مما يدل على ذلك أنه في رواية كذب صنعك وبصرك رواية محمد بن الزبير الإمام جاء فإذا شهد بل بشوف هذا التأييد بل رجع أشوف هذا التأييد فإذا شهد عندك خمسون على أنه قال قولا وقال فصدقه و صدقوا يعني شنو صدقهم؟ قل بأنه صادق، قل بأنه صادق يعني شنو؟ يعني واقعا لم يستنكر. ما شو سمي ناسا فيه هو نقلوا لي جماعة على أنه فلان صدق شو سمي فصدقه بهذا المعنى، يعني أقول قولك مطابق للواقع يعني لم تشتمني. لحد الآن ترى وجه التأييد ما اتضح، وجه الشهادة ما اتضح مع شوي نقول بعدين الرواية قالت وكذب هنا شايفنا ليه شغل وكذب دعه وكذب ما ليه شغل الرواية لمن قالت تصدقه يعني أقول قول مطابق للواقع يعني لم يشتم إذا قول مطابق للواقع فقول ذولاك المئة شخص خمسين قسامة ما يمكن أكذب أكذب بمعنى أقول واقع عن دولة هاتبين وكذا ليش الترجيح المرجوح هذا الترجيح المرجوح ما يجوز فلابد يعني أقول أن هؤلاء قد اشتبهوا قد ما أدري لم يسمعوا جيدا قد يعني أقول دولاتهم ما اسمعوا لم يصدر منهم إن شاء الله شنو قبيح حرام سوء فيظهر إطالة فيظهر هذه الأخبار اللي ذي تجيب الدل أثنت على أخيك على أحسنه ناظر لإثبات إصالة الصحة بهالمقدار يعني بمقدار شنو عدم صدور القبيح يعبد هالشيء هذا لابد المقصود فالخلاق من اول هذا اثر رواياتي الرواية لمن قالت فصدقه يعني قل قول مطابق للواقع يعني شنو قل قول مطابق للواقع يعني لم يستنكر اذا احنا نتكلم دولة على الواقع قال قول هذا على المطابق للواقع قول دولة تعليما احمله على المطابق للواقع عم احمله ما يمكن اجتماع المتناقضا فأحب الإعلامة على الصدق الظاهري لا على الصدق الواقعي على الصدق الواقعي يبدو مش بعمل تناقض على الصدق الظاهري على الصدق الظاهري عن شنو يعني إن شاء الله لم يرتكب القبيح سيظهر على أن هذه الأخبار ناظرة كل جل همها كل همها كل غرضها إثبات الصدق الظاهري لا إثبات الصدق واقعي انتهى ما أفاده الشيخ أقول أقول أقول الشيخ رضوان الله عليه قال إذا كان المصدق أخاك يعني صدقه واقعا فيلزم يعني هؤلاء المقصود صدقهم ماذا ظاهرا كذبهم يعني شو كذبهم يعني كذبهم يعني لا تقول بأنه ماذا لا تقول بالتصديق الواقع أقول بالتصديق الظاهر هذا مقصود التكذيب فمن هنا يتبين أن هذه الأخبار كل هم هنا كلها ما هو إثبات ماذا صدق الظاهري يعني أنه لم يصدق قبيح نقول للشيخ رضوان الله عليه ولكن المفروض الجاثم الشخص الأول الأول الأول الذي الإمام قال في حقه شنو فصدقه اعلاما صدقه منت ايها الشيخ الانصاري على الواقع شايفين انه شنو ان هذه الاخبار او اساس الصحة تقتضي التصديق الواقعي ليش احمل ذلك الاول على تصديق الواقعي ليش احملت على تصديق الواقع احملت هذا على تصديق الظاهر بينما الشيخ شنو وجدت العبارة اقرأت اياه وتشوف شلوك اقول يا ولا قال الرواية من قال صدقه يعني صدقه واقعا ولازم تصديق هؤلاء واقعا تصديق هؤلاء ماذا ظاهرا فنستكشف ان الاخبار فقط في سبب التصديق الظاهر هذا التعليق الاول والتعليق الثاني اذا هو كان المقصود يأتي التعليق الاول انه انت سلمت على ان هذه الاخبار لما قال صدق هذا الشخص يعني صدقه واقعا فيتبين ان الاخبار ناظرة الى اثبات ماذا تصديق الواقع انت ليش تنظر بس الدولات انظر هنا ما تشويون هذا اولا واما ثانيا فنقول للشيخ انت قلت لما الروايات قالت تصدقه يعني تصدقه واقعا فلازمه هنا تشيك المقصود من كذبهم يعني التكذيب الواقعي مع التصديق الظاهري يقول لي ليش ما تعكس المناسب هو ماذا العكس يعني احنا كذبهم نحمل علينا يعني هذا المقصود صدقهم نحمل على التصديق الظاهري وهيه تم أبعاد مناسب مو على التصديق ليش يعني هذا واحد وذولاك خطية جد مية لدول 50 من 50 في 2 مية يصير قد أعمد مية مطابقة للواقع ها فأحسنتم فهم نحن على التصديق الماذا ها هم ما تتصديق شنو فلذلك أنا أقول هذا التقليق الثاني ليس بتعليق مهم يعني بعبارة أخرى ماذا على المطلب الذي أفاد الشيخ لا يورد خلل بالتالي راح يثبت على أنه الروايات كل ناظر علما إلى التصديق الظاهر بس مناقشة في ترتيب الاستفادة موسيقى وسائل ترتيب الاستفادة شنو شلون أول جاء صدق يعني الواقع فلازمه التصديق هناك شيء يصير ظاهري احنا اشتغلنا على الترتيب هذا لأن هذا اشتغلنا الثاني ما يستوجب المناقشة فينا وابطال مع هذا هو ماذا الشيخ طبق العبارة ومما يؤيد ما ذكرنا ما ذكرنا عن شنو من أن الروايات أقصى ما تدل أنه لا تقل صدر القبيح يعني التصديق الظاهر بعبارة أخرى جمع الإمام عليه السلام في رواية محمد بن الفضل بين تكذيب 50 قد أعنى البينة العادلة وبين من وبين تصديق الأخ المؤمن فإنه هاي الإمام شون جمع هاي الجمع بين متناقضين شون إمام جمع فإنه مما لا يمكن إلا بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع صدقوا يعني أقول هذا كلام هذا المؤمن هو مطابق للواقع إذا كان مطابق للواقع فيستلزم ذولاك شنو نحن كلامهم علما على التثبيت لكن على الكذب شنو بالحاضر الواقع مع التصديق الظاهري شو المقصود المستلزم لتكذيب القصائد معنى المخالفة للواقع يعني تكذيب الواقعي مع الحكم ماذا بصدق الظاهري يعني بمطابقة كلامهم لاعتقادهم واشتباههم نقول إن شاء الله مشتبهين مع الحكم بصدق باعتقادهم لأنهم أولى بحسن الظن بهم من المؤمن الواحد ما يكون أكذبهم ظاهرا كما أكذبهم واقعا ما يصير هم أولى فإذا يتبين بس الشيخ بعد ما بين ما بريد بين المطلب ما أوضح على هنا جيدة فإذا كان المقصود أنه تكذبهم يعني تكذبهم واقعا مع تصديقهم ظاهرا يتبين أن الروايات لا تريد أن تقول إلا وتحكم إلا بالتصديق الظاهري فيتبين بريد التعريفين اللي ذكرناه لا تنسوا فالمراد من هذا بعد مطلب جانبي من باب كلام يجب الكلام او لا بأس يتفرق ما يجبون اجنبي لا بأس فالتصديق الظاهري يبين على ان الروايات فقط ناظرة الى اثبات التصديق الظاهري خلاص ناظرة الى اثبات التصديق الظاهري بعد ما ناظرة علما الى التصديق الواقعي حتى تترتب ماذا الاثار واحنا نريد ماذا ترتب الاثار هاي الرواية أكثر ما تدل على أنه على التصديق الظاهر لكن التصديق ظاهري إذا أصدق التصديق الظاهري يعني أقول إن شاء الله اشتبهوا لم يكذبوا في اعتقادهم لكن لم يكذبوا هذا الشيء فقط أقول إن شاء الله أنت أبو خوش آدمي أنت الواحد وانت عم تتجمع ان شاء الله خوش اولاد ماذا وفي امان الله اثنين اسكن هذا ترتيب ترتيب من اثار ما رتب هيك ان شاء الله خوش اولاد لا ما مع انه اذا ترتيب اثر يكون شنو يا عجيبا دول النية ماذا احدهم يؤيثون ماذا اضربهم يا ما تريد ما شو ترتيب اثر احنا هذا المعنى نريده نقطة ترتيب الاثر بمعنى ان شاء الله لم يكذبوك مو هذا ترتيب الاثر زين فالمراد من تكذيب السمع والبصر يقولوا بهذا السبع أن الإمام لما قال يا محمد كذب سمعك وبصرك كذب يعني شنو كذب كذب يعني شنو كذب يعني قل إن شاء الله ما ارتكب حرام هذا المقصود هي العيون تشوف ما يشبه الحرام أشوفه هو قاعد في مسجد ويشرب ويضحك أو يشرب مش يسمونه غلاف ما يقول أدقوا يشرب فريسي ما أدري شنو بس هو قاعد ويا جماعة ما أدري شنو ويا جماعة ما أدري شنو فالعين تقول أنه يشرب الكذا الرواية تقول على أنه لا قل إن شاء الله لم يشرب الكذا شلون يرى يفعل الحرام من أبي المحجة يتحدثه ما لم أي كذا شو عم تقول يعني إذا كان السمع والبصر يرى صورة الحرام تقول أبو المقصود وإلا تكذب ما له معنى بخلينا تكذب إحنا إيش بس لا بد يقول صورة الحرام المقصود بالتالي حينئذ بلي فالمراد من تكذيب السمع والبصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحة يشرب الخمر في مجلس يظن أنه مجلس الشرطة بس هذا الشيخ النار رضوان الله عليه قال يشرب الخمر هذا سبق بدنه يقول يشرب إناء الشيء مو يشرب الخمر وإلا إذا يشرب الخمر فذهب إلا اللهم مقصود الشيخ يعني يشرب الخمر لكن ما ندري مجبور يوم ما مجبور بقية وإلا هدش يكون اللوفي فرد لوفات لكن هو أحسن ما بحاجة إلى هاللوفات والتأويلات كان يقول ماذا أي على أي حال والأمر سهل من هالناحية وكيف كان يلا هوية هذا الأخبار وكيف كان عشنه يعني سواء فرض على أنه في مورد ثلاث من حسن مع الأثار في مورد ثلاث من حسن مع الأثار سواء قلنا هذه الأخبار تدل على لزوم ترتب الأثر أو مزدور كيفما كانت أخبار لم تنظر نرجع إلى جوابنا الأول لا تدل إلا نرجع إلى جوابنا الأول لا تدل إلا على أنه سواء تم هذا برطان أم لن يتم نرجع إلى جوابنا الأول لا تدل إلا على أنه قل لم يصدر منه الحرام لكن نزل على أنه إذا كان الصادر منه حلال ودار الأمر بين ترتيب الأثر وعدمه فرتب الأثر مده فكيف كان بل مولانا فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده ما نحن بصدده وهو ترتيب الأثر أوضح من أن يحتاج إلى البيان قد واحد يقول شيخنا دي الرواية الأولية اللي هي اليوم قريناها أول واحدة لعله تدل على ترتيب الأثر لأن دول احمله على أحسنه أحسنه أحسن شنو ليش شلون بيها دلالة لأن أحسن وجه الدلالة هاي قاعدة بيني أحسن صيغة ترغيب ما قالت على الحسن قالت احمل عليه من على الأحسن مو الحسن أحسن والحمل على الأحسن يعني ماذا ترتيب الأثر هاي ما أدري شلون من استفادة هاي عودتها عليك شو احنا هيك ما نفهم خصوصا اكو فرق قرينة ضد ما تقوله نحن على الأحسن اكو قرينة بمعنى غير القبيح اكو فرق قرينة قرينتين اكو الأولية القرينة أخيفة احمل فعل أخيفة والمناسب للأخ أن احمل فعل علامة على غير القبيح وليس من المناسب ماذا للأخ بما هو أخ أن أرتب الأثر ماذا على فعل ترتيب الأثر لا فرق فيه بين ماذا الأخ وغير الأخ ليس مقتضى الأخوة أن أقول قال ماذا أن تحته ولم يقل أن تحته هل مقتضى الأخوة لا بل مقتضى الأخوة أنه لم يصدر منه حرام لم يصدر منه قبيح فالقرينة الأولى راتبة والقرينة الثانية هي اللي موجودة في نفسه ولا تظنن بكلمة صدرت من أخيك سوءا ولا تتمنى سوءا قرينة على أن الأحسن بمعنى بل الحسن يعني عدم القبيح عدم القبيح بلي ومن بلي وفي بلي أوضح من أن نحتاج إلى حتى المرسل الأول بقرينة ذكر الأخ وقوله ولا تظنن القبر يعني الآخر القبر ومما يؤيد ما ذكرنا يقول الشيخ ومما يؤيد ما ذكرنا من أن هذه الأخبار يؤيد جوابنا الأول جوابنا الأول جوابنا الأول جوابنا الأول شنو هو وجوابنا الثاني أمنا أنه شنو أحدهم أقصى رأي ما تدل عليه الروايات أنه قل لم يصدر منه الحرام. لكن لكن لكن لا لا تصدقه واقعا بحيث ترتب الأثر. فالروايات ناظرة إلى التصديق الظاهري وليست ناظرة إلى التصديق الواقعي بحيث يلزم ترتيب الأثر. مما يؤيد ذلك أن عندنا جملة من الروايات الذم في العقل. الذم على الإنسان يستريح تمام الاستراحة علما ويطمئن تمام الاطمئنان علما إلى الناس إلى الناس. من الروايات اللي قريناها هواية شنو؟ حبذ الإنسان أنه ليس من السوء بالناس. أعطوا روايات بالعكس، تقول دير بالك ترى من الناس. مو كل واحد تقعد وياه وتحكي وتسولف وياه وكل أسرارك تقولها وإلى وإلى آخره. إلزم لسانك شوية لا تطمئن من كل الناس. من يقول لك كل الناس طوش أوادم؟ ترى إذا تقول كل الناس طوش أوادم كذا وكذا ليس صحيح إلى آخره. طيب جمع شلون يصير؟ بين هذه الروايات وبين هذه الروايات اللي قريناها اليوم هذا درسنا. ولابد هذا المقصود. أنه تلك الروايات الأولى اللي قريناها أول درسنا اللي تقول دير بالك على أخوتك المؤمنين لغن بهم سوء إلى آخره، لابد مقصودها التصديق الظاهري. يعني ظاهرا لا تقل بأنهم ارتكبوا حراما، ظاهرا قل أنهم لم يسبوا فيه. وهذه الروايات اللي قالت لك اطمئن إلى الناس إلى المؤمنين إلى آخره إذا كانت من الناس مقصودها ماذا؟ أنه لا ترتب الآثار، يعني النفي ترتيب الآثار. فإذا قرب أنه فرد إنسان، أكو بعض الناس هذا كثير ما احنا نبتلي فيه، أكو بعض الناس يحسون احنا يقولون فلان مثلا عليه علامة استفهام مثلا. فروايات الطائفة الأولى شو تقول لي؟ تقول لي لا دير بالك لا تحكي عليه لا تستغيبه لا تقول أنه كذاب لا تقول منه كذا كذا لا تقول لا تقول لا تقول لا أحمل فعل أخيك على أحسن. الروايات الثانية شو تقول لي؟ تقول لي ما يخالف لا تقول على أنه ماذا كما قالت الطائفة الأولى، لا تقول بأنه كذاب خداع مكار ما أدري شنو، لكن مع ذلك لا تجي أسرارك ماذا وتقول هو صادق ورع يصلي صلاة الليل وكذا وإلى آخره، بحيث ما تتعامل معاملة الصادق الواقعي وكل أسرارك ماذا تجي تطرحها أمامه. لا المنافات إذن في الدين ماذا ما موجودة. إذن لابد روايات الطائفة الأولى نحمل التصديق فيها على التصديق الظاهري حتى يمكن حصول جمع بينها وبين هذه الطائفة الأخرى، وإلا إذا كان المقصود من التصديق التصديق الواقعي نصدقه ظاهرا وواقعا. نقول بأنه مو بس تقول إن شاء الله هو ليس بكذاب، لا صدقه واقعا، قل واقعا ما هو ليس بكذاب واقعا ولا فقط يصدق واقعا. ترى ثروات الطائفة الثانية راح تصير معارضة يصير تناقضين. طبق العبارة ومما يؤيد ما ذكرنا أيضا ما ورد في غير واحد من الروايات من عدم جواز الوثوق في المؤمن كل الوثوق، مثل مثل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن صرعة الاسترسال لا تستقى. استرسال يعني شنو استرسال؟ يعني هو ماذا استرسال؟ يعني فتح اطمئنان اطمئنان يعني والركون إليه. الصرعة يعني شنو الصرعة؟ الوقوع على الأرض، يعني وقوعك الذي يحصل على الأرض بسبب من؟ وهذا الوقوع على الأرض نهاية هذا طبيعي، يعني التألم الذي يحصل وما يحصل لك بسبب استرسالك وركونك لك هذا لا يستقال. يعني ماذا؟ لا تعفى عنه، تبقى مذموم انت من هذه الصرعة، لأنه يقال لك ايه تقول ايش اطمئنيت الى هذا الانسان وحدثت باسرارك. وما في نهج البلاغة عنه عليه السلام اذا استولى الصلاح على الزمان واهله، هذا الزمان كان زمان صلاح، ما قال هذا الزمان يا زمان شيخنا الأنصاري يكتب وكل عالم العلماء يقول هذا زمان غير استولى عليه الهرج والمرج وكذا. يقولون أبونا آدم عليه السلام ذات اليوم قال تغيرت البلاد. يقول هذا الشعر على هم مطاهج والأرض على الناس زين. وما في نهج البلاغة عنه عليه السلام إذا استولى الصلاة على الزمان وأهله ثم أتاء رجل الظن برجل لم يظهر منه ثم أساء رجل الظن برجل لم يظهر أي لم يظهر صفة علما إلى رجل برجل لم يظهر منه خزية أو خزيته فقد ظلم قال فقد ظلم يعني هذا الرجل الذي أساء الظن يعني زمان زمان صلاحك وبعد إيش تصير الظن بالآخرين وإذا بالعكس استولى الفساد على الزمان وأهله ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غرر وغرر يعني صار مغرورا. فإذا هاي الرواية تؤمرنا على أنه بإساءة الصحة لا تجريها في زمان الذي استولى عليه الفساد. وفي معناه قول أبي الحسن سلام الله عليه في رواية محمد بن هارون الجلاب أو الجلاب الجلاب منافس صيغة كذا أي هذا يبيع الجلاب ما يورد جلاب يقول إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك مما حتى يعرف من الخير صدر منه إلى غير ذلك مما يجد المتفق. فوجه الشهادة شنو على أن تلك الروايات الأولى ناظر إلى التوثيق الظاهري لأنه إلا جمع ميسر إلى ذيك مقصورة من التوثيق الظاهر والواقعي شهادة تستويها. فلذلك الشيخ يقول فإن الجمع بينها بين هذا اللي ذكرناها أخيرا وبين الأخبار المتقدمة يحصل شو لأن يراد وفي الجمعة يحصل بأن يراد من الأخبار شنو يعني الأولى ترك ترتيب آثار التهمة يعني نحمل على التصديق الظاهر يعني بعبارة أخرى نحمل والحمل على الوجه الحسن من حيث مجرد الحسن هذا المقصود يعني أقول وحسن ظاهر من دون ترتيب آثار وترك فيه من حيث ترتيب سائر الآثار لا بد في المقصود الذي احنا عبرنا عنه بالتصديق الظاهري تعبير اصل ويشهد له هم بعد تثبيت قرينة على ان هاي الاخبار مقصودة التصديق الظاهري فالقرينة جديدة غير هذا الذي الان احكينا ما ورد من ان المؤمن لا يتلو عن ثلاثة هاي قرينة جديدة الظن والحسد والطير والطير فاذا حسدت فشتل اذا المؤمن لا يحسد دائما يحسد دائما يظن السوق. دائما الطائرة يطير شو يسوي؟ يقول فإذا حسدت فلا ترغي إذا حسدت ترغي واحد بس مو مسوي له بعد يحير ومحير وغير ذلك أو تحشي عليه بالمجالس. وإذا ظننت شاهدنا إهنا شاهدنا إهنا فلا تحقق يعني مجرد ظن السوء لا بأس به بقلبك وشكو فيه الإنسان يظن بالآخرين ماذا بقلبك لكن لا تحقق لا تحقق عن ماذا يعني لا تحقق هذا الظن لا تثبت هذا المضمون او الظن ماذا يعني تروح تفحص وتعاين منا ومنا وكذا والى اخره والى ان تثبت عليه ماذا هذا الشيء سيظهر خلاص واذا تطيرت فامضي لا تثبت. فشاهدنا هنا هاي الرواية تدل على انه مجرد الظن في النفس من دون ترتيب الاثار لا بأس به. فالذي مبغوض هو ماذا؟ أن أظن السوء مع ترتيب آثار هذا الظن السوء. الثالث الإجماع القولي والعملي نرجعه إلى غد إن شاء الله والحمد لله.